ازاي الحال، اخبارك ايه، وازاي الاولاد، وعامل ايه في الشغل. هذا هو كل ما نهتم به حينما يلقى بعضنا بعض. لكن هل اذا قابلت اخذت كله كيف حالك مع الله، كيف حالك مع القرآن، هل هذا هو الذي نتعاون عليه؟ فنحن نحتاج لتصحيح هذا الاهمال لكتاب الله سبحانه وتعالى. فايضا من هذه القواعد ان يحافظ على رتم واحد للمصحف، واضح، يحافظ عليه، بحيث لان الانسان يحفظ ايضا بالنظر كما يحفظ بالسماع. فانت وانت بتحفظ لازم تركز عينك تركيزا شديدا في ايه، في السطور، في السطور نفسها، لانك بتحفظ الصفحه بتبدا بكلمه ايه، وهذه كلمه في اليمين ولا في الشمال، وفي نص العلوي ام الاسفل. فلما تتقن الحفظ بهذه الطريقه تستطيع ان تعرف علاقه الايات بعضها ببعض ولا يفوتك شيء، لدرجه كانك بتقرا في مصحف وبتقلب الصفحه، عارف ان الكلمه اللي في الصفحه الثانيه هي الاولى، هي كلمه كذا. فاهتم جدا بانك تحفظ مكان الايه او مكان الكلمه في هذه الصفحه، لان هذا يعينك ان انت تحفظ بالاذن وبالايه وبالعين معا، واضح. ايضا من هذه الوسائل او القواعد الذهبيه السادسه، الفهم طريق الحفظ، وذلك يتم بقراءه ما يتيسر من التفسير فيما يحفظ. حقيقه انا لو كان لي ان ارشح كتابا فهو كتاب ايسر التفاسير لفضيله الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله، ايسر التفاسير. يعني لو واحد يقرا، هو مقسم المصحف لفقرات، مجموعات من الايات تحفظها وتفهمها وتدرس تفسيرها وتسمعها، الحقيقه هيكون منهج جميل جدا، خاصه لو انسان مع اولاده في البيت. انا يعني كتاب مدرسي وكتاب بسيط وجميل جدا يعني، فلو كنت انصح لنصحته بذلك، والله تعالى اعلم. ايضا لا تجاوز سوره حتى تربط اولها باخرها. ايضا القاعده الثامنه هي التسميع الدائم بعرض ما حفظه على حافظ اخر او متابع في المصحف، وحبذا لو كان مع حافظ متقن تسمع عليه. ايضا القاعده التاسعه، المتابعه الدائمه ليامن تفلته. القاعده العاشره، العنايه بالمتشابهات. القاعده الحاديه عشره، اغتنام تيني الحفظ الذهبيه، وهي كما ذكر الشيخ من الخامسة إلى الثالثة والعشرين تقريبا. وكما قلنا لأن نرى أعمارا ما شاء الله تجاوزت هذا، فيعني إيه هذه الذهبية، لكن الفرصة ما زالت يعني سانحة في الفضية وفي ما عداها. فالإنسان يعني لا يستسلم، بل يجتهد أنه لا يلقى الله إلا إلا وقد حفظ كلامه تبارك وتعالى. أي نعم. هذه هي مختصر يعني نصائح وقواعد الشيخ عبد الرحمن حفظه الله، لكن بقي الكلام يعني على سبب آخر من أسباب الحفظ، وهو سبب مهم جدا، وهو الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى والكف عن المحرمات، وبخاصة رد البصر، إطلاق البصر مما يعمي البصيرة ومما يؤثر على الحفظ. وتعرفون الشعر المنسوب إلى الشافعي، وهو يصح نسبته إلى الشافعي إذا ثبت بالفعل أن الشافعي قد لقي وكيع، لكن هذا فيه نظر. يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فرد البصر عن المحرمات، لا تنظر للتلفزيون، لا تنظر للصور المحرمة ولا إلى النساء المتبرجات في الشوارع، تجنب أماكن الفساد والفتن، فهذا مما يعينك، هذا من أعظم أسباب الإعانة على حفظ القرآن، الكف عن المحرمات وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فحفظ القرآن نعمة يجب علينا أن نشكرها وأن نسعى في تحصيلها. نختم الكلام هذه الليلة بعبارة الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو يبين لنا هذا المعنى، أن حفظ القرآن نعمة على هذه الأمة، فعلينا أن نشكر لله سبحانه وتعالى هذه النعمة. يقول إن الله عز وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلم، وقد كان من قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحف ولا يقدرون على الحفظ، فلما جاء عزير فقرأ التوراة من حفظه فقالوا هذا ابن الله، فكيف نقوم بشكر من خولنا، لأنهم استعظموا هذا الأمر. ابن عزير استطاع أن يحفظ كتاب الله ويقرأه غيبا من حفظه، فغلوا فيه تعظيما له إلى أن قالوا إيه والعياذ بالله عزير ابن الله. فنحن ليس يعني فقط نبينا ولله الحمد الذي حفظ القرآن، لكن صحابة نبينا والأمة آلاف مؤلفة